يبقى 80 شهر كانت مملوكه لواحد، يبقى عند ذلك نقول هنخرج عنها شهر واحده، شهر واحده. فنقول هي دي اساسا مع ان هذا المال المختلط ده، المال ده للخليطين، ان هذا المال لاثنين، لاثنين. قلنا لو كان كل واحد يعني ميز ماله يبقى نجد ان الصدقه تجب على كل منهم، قلنا لان هذا بيملك 40 وده بيملك 40، ال40 فيها شاة، 40 وال40 عايزه تستريح فيها شاة. لكن لما كان المال ده مال خليط، وبالتالي نقول ان هو يعني هذا المال وكانه مملوك لواحد، هذا فيه معنى الراعي واحد والمرعى واحد والماء واحد وكذلك ايضا المبيت واحد والمسرح واحد، يبقى على ذلك نقول دي خلطة. هذا خلطة بنعامله معاملة المال الواحد، يعامل معاملة المال الواحد. فالثمانون يبقى عليها شاة واحدة، شاة واحدة. قلنا فهذه دي خلطة يسميها العلماء بالخلطة المخففة، خلطة مخففة. لما اختلط ذلك المال خفف مقدار الصدقة التي تجب على كل منهما. قلنا لهذا لو كان المال منفصل يبقى كل منهم عليه شاة، عليه شاة. لكن لما كانت هذه الخلطة يبقى مجموع هذه الأغنام كان عليها شاة واحدة، لأنها ما زالت في المرتبة أو الرتبة الأولى. يبقى نجد أن كل منهم يبقى هنا يجب عليه نصف شاة، كل منهم يجب عليه. قلنا مع أن لو اقترف المال ده أساسا كل منهم عليه شاة. على ذلك هذه خلطة مخففة، هذه الخلطة نقول عنها خلطة مخففة. كذلك أيضا من الممكن أن يكون مجموع أشياء نقول 21 و100 يبقى 121، يبقى دخلت في المرتبة الثانية 121 يبقى عليها شاتان، عليها شاتان. فنقول مع أن هي 121 مش مملوكة لواحد ولكنها مملوكة لاثنين. قلنا واحد مثلا مالك 40 والاخر بيملك 81، يبقى على ذلك نقول لما اجتمعت بقت 121. فلما كانت هذا الخلطة هنقول والله هتفرض يعني هتفرض، او يمكن ده مثال مش واضح، نقول لو كان عندهم 201، 201 يبقى 3 شهر، قول 201 دي 1 دي 100 والاخر له 101. قلنا لو انفصلوا كل واحد يبقى ليه شاب، لان كلهم اساسا ال 100 داخله في المرتبه الاولى عليها شاب، وال 101 ايضا داخله في المرتبه الاولى عليها شاب. لكن لما اجتمع يبقى على ذلك اصبحت 201، 201 في الحاله دي تدخل في المرتبه الثالثه يبقى 3 شهر. هذه ما تعرف بالخلطه المغلظه، لما اختلط هذا المال غلظت الصدقه على الطرفين، على الطرفين. عندنا لو كانت مختلطه يبقى كل منهم ميز ذلك المال، يبقى عند ذلك نقول ان هيبقى على كل منهم شاد واحد، ولكن لما اجتمعوا يبقى عند ذلك نقول كنتيجة الخلطة يقع في المرتبة الثالثة، يبقى نقول دي 201 يبقى عليها 3 شهر، يبقى دي اساسا خلطة مغلظة. فنقول والله طب ده مال نقدر نميزه، كل منهم يستطيع ان يميز هذا المال، نقول لا، يبقى المال ده الخليط بيعتبر كمال واحد، كمال واحد. ولذلك قال وما كان خليطين فانهما يتراجعان بينهما مستوية، هيرجعوا على بعضهم البعض على حسب الأنصبة، على حسب الأنصبة، يبقى على حسب الأنصبة. يبقى ممكن أساسا إنسان يكون ماله لو انفصل معلوش زكاة، يعني معلوش زكاة. يبقى لو احنا كده تطورنا واحد عنده 30 شاة وواحد عنده كده نقول 40 شاة، يبقى 30 شاة 40 شاة، يبقى نقول والله مجموعهم أساسا هيدخل ليه في المرتبة الأولى يبقى عليهم شاة واحدة. قلنا صاحب الثلاثين ده لو كان منفصل بماله كانش هيبقى عليه شيء، يعني نقول يعني بداية المرتبة الأولى من 40، يعني ملك 40، هو ملك أقل من 40 ولكن لما انفصل دخل في هذه المرتبة، فنقول عند ذلك عليه شاة. نقول الآخر أساسا عليه شاة، قلنا لو كان منفصل ده عنده 40 شاة يبقى منفصل، نقول لا، هو لما اختلط يبقى اعتبر كمال واحد. هذا المال نقول إن هو هيبقى عليه شاة، يبقى يرجع على بعضنا البعض للسوية في الأنصبة على حسب المقدار اللي هو بيملكه كل واحد منهم من هذا من هذه الأنعام. يبقى ده أساسا قال وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستوية، قالوا والله يتقسم بينهم، نقول له اتقسم بينهم، لا، يرجع بينهما للسوية. الأمر ده بيبان أكثر لو كان البقر، لو كان في بقر هيبان أكثر، يعني لأن الإنسان ممكن بيملك 30 والآخر بيملك 40، فنقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لما بلغت السبعين يبقى فيها سبيعه وسنة. فيبقى جعلناه بالسوية على حسب النسبة، كل منهم أساسا بيبقى عليه نسبة من البقر الذي يؤخذ. يقول الله ده مالك 30 يبقى عليه سبيع، وده مالك 40 يبقى عليه وسنة، وبالتالي يبقى أمر مميز. نقول لا، يبقى صاحب وسنة بيرجع بجزء منها، بجزء من الثمن على صاحب 30، وصاحب 30 بيرجع أيضا بجزء من الثمن على صاحب 40. يعني أقول كده ده هيدفع سبيع وده هيدفع مسنة، أو هيؤخذ بالمال الخليط ده سبيع ومسنة. كما سنعرف البقر يبقى 30 للبقر عليه سبيع، والأربعون للبقر عليه مسنة. فنقول والله لما بلغت 70 يبقى عند ذلك نقول في كل 30 سبيع وفي كل 40 مسنة، يبقى نخرج منها سبيع ومسنة، سبيع ومسنة. فيا ترى بتقسم ازاي؟ هل صاحب 30 هو يدفع سبيع وصاحب 40 يدفع مسنة؟ نقول لا، يرجعوا ينموا في السوية، بتتقسم بنسبة وتناسب كل واحدة. يبقى نقول صاحب السبيع ده هو يبقى كأنه يدفع ايه؟ 3 أسباع السبيع قيمته، وأربعة أسباع السبيع بيردوا على صاحب الأربعين. صاحب الأربعين أساسا يبقى في المسنة نقول 4 أسباع المسنة عليه، وثلاث أسباع المسنة يبقى بيطالب بها صاحب الثلاثين. هذه الرجوع عليهم بالسوية ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو الرجوع بيكون على حسب الأنصار. قال: فإن لم تبلغ تائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها. يبقى نقول لو إنسان ملك يعني 35 فعند ذلك نقول لا شيء في هذه الأشياء، لا شيء، قلنا لأن أقل النصاب أساسا بيبدأ من 40، فلو ملك دون 40 يبقى لا شيء عليه، إلا طبعا يكون ملك أقل من 40 ولكن مع الخلطة دخل في مرتبة هذه المراتب، فعند ذلك حتجب منه الزكاة ثم يعود كل منهم على صاحبه بالفرق. قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 900 فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها. في الرقة هي الفضة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن شاء ربها. بينا طبعا الأنصبة بالنسبة للورق، بالنسبة للفضة 5 طوائق من الفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النقية أساسا تساوي 40 درهم، يبقى 100 درهم، يبقى ده نقاط زكاة الفضة، نقاط زكاة الفضة. فإن ملك أقل من 200 درهم يبقى نقول لا شيء إلا إن شاء ربها، لذلك قالوا في الرقة ربع العشر، يبقى بيتكلم على النسبة التي تجبى من المال، يبقى النسبة التي تجبى هي المقدار الزكاة التي تجبى من المال، يبقى من فضة ربع العشر 2.5% كما نقول. قال: فإن لم يكن المال إلا 900، قال يبقى 190 درهما، يبقى نقول لا شيء عليه، نقول أن النصاب بيبدأ من 200، إن كان دون 200 فليس عليه شيء إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى وهي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبل، فقرناه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبل، ثم عمل به عمر حتى قبل، فكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 10 من الشاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 ابنة مخاض إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45، فإن زادت واحدة ففيها حصة إلى 60، فإذا زادت واحدة فيها جدعة إلى 75، فإن زادت واحدة فيها ابنة لبون إلى 90، فإن زادت واحدة فيها حقتان إلى 20 ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. قال: وإذا ذا أساسا فصل الكلام، قال: في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وإن بلغ في 25 ابنة مخاض، يبقى هيجبى من نفس بقى النوع، الأول بيجبى من نوع آخر، يبقى نقول مع إن ده إبل، ونقول إن هي بيجبى المال من جنسه، لكن نقول بقى هنا في الحالة دي كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الإبل لو كانت 5 من إبل، يبقى نقول يجبى عليها شاة، وإن كانت بقى 10، يبقى برضه بتجبى الزكاة من الشاة. إن كانت أيضا 15 بتجبى من الشاة، إن كانت أيضا 20